قوله تغيير أواخر الكلمة يحتاج إلى تغيير هذا. قوله في تعريف إن وصل الشيء بغيره، من وصل الشيء ماذا؟ بغيره. هذا هو اسم موصول، موصول اسم مفعول، واضح؟ قد تكلمنا أنت كنت نايم ولا إيش؟ فالموصول يا أخوان موصول، ما معنى موصول؟ الأصل هو ماذا؟ اسم مفعول، من وصل الشيء ماذا؟ بغيره، إذا جعله من تمامه، إذا جعله من تمامه. فإذا الموصول هذا لماذا قيل فيه موصول؟ لأنه موصول بماذا؟ بغيره، موصول بغيره فقيل له موصول. واضح الآن؟ لأنك وصلت بشيء فعلته من ماذا؟ من تمامه، وصلته بشيء فعلته من تمامه، فالموصول لا يتم معناه إلا بالصلة. واضح؟ ولا بد من صلة تذكر بعده. أما جاء الذي وسكت، إيش هذا جاء الذي وسكت؟ ما يصح، لا بد أن تذكر شيئا يتم به المعنى. نعم، بارك الله فيك. متعلق بإله، فإله بمعنى مألوف، والمألوف هو المعبود الذي سأله القلوب. ياخذ التمام متعلق بإله، هكذا قال أهل النحو. أنتم تريدون تخالفون أهل النحو؟ لا، هذا هو التقدير الصحيح، أننا نقول في التمام متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو إله، والجملة صلة الموصول لا محلها من إعراب الجملة، وليس الجار مجرور هنا. يا ليتني ما ذكرت ذلك. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ذكرت هذه الآية. كيف؟ ما في استقر الآن. الآن خلاص الجار مجرور هذا متعلق بإله، واضح؟ متعلق بإله الذي بمعنى مألوه، لا في إشكال هنا. ما نقدر استقر، متى نقدر استقر؟ إذا كان الصلة محذوفة نقول استقر، خلاص ما في استقر، ما في استقر إذا كان بوجوده. هذاكم عن محذوف كما سيأتي معكم. قال رحمه الله تعالى: ثمانية ألفاظ. الذي للمفرد المذكر، إذن الذي هنا نص مشترك، نص، لأنه استعمل المفرد المذكر، وقلنا أولى من هذا أن نقول إيش؟ يستعمل المفرد العالم وغيره، أي وغير العالم. قال: والتي للمفرد المؤنثة، وهي نص أيضا لا تتجاوز إلى غيرها. واللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، ومش حالة النصب سيأتي. واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالتي النصب والجر، وهو المعرب الوحيد من الأسماء الموصولة، المثنى من الأسماء الموصولة معرب، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى أنه معرب وليس بمثنى، كالكلام في الإشارة، كالكلام المتقدم أنت في الإشارة، نقول الموصول المثنى معرب، وأيضا هو ليس يش حقيقة بمثنى كما تقدم الكلام في الإشارة، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى أنه معرب وليس بمثنى، لأنه يتأثر بالعوامل. تقول: جاء اللذان قاما، ورأيت اللذين قاما، ومررت باللذين إيش قاما، إذن هو معرب، وهذه هي حقيقة المعرب أنه يتأثر بالعوامل. ستأتي الأمثلة من المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الآن في حالة الرفع بالألف، وفي حالة النصب والجر بالياء، وهو معرب. قال رحمه الله تعالى: والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر. عندنا لفظان يستعملان لجمع الذكور، الأولى، وهذا غير الإشارة يا أخوان، الإشارة أولى بالواو، أما هذه من غير واو، الأولى. والذين بالياء مطلقة تستعمل، وسيأتي معكم إن شاء الله لغة أنهم يقولون الذين، ستأتي إن شاء الله. والذين مبنية على الفتح عند جميع العرب، الذين مبنية على الفتح، أو عند أكثر العرب، لا تقول جميع، تقول الذين مبنية على الفتح عند أكثر العرب. ياسين على الفاتحة، الذين مبنية على الفتح، إذا عرفتها تقول مبنية على الفتح عند أكثر العرب. طيب، الآن عندنا الأفضان يستعملان لجمع الذكور، الأولى وماذا؟ والذين، والذين ماذا يا أخوان؟ قال بالياء مطلقة، وستأتي إن شاء الله لغة أنه يتب الواو الذين، سيأتي الكلام على ذلك. أما بالنسبة للأولى فتقول مثلا إيش؟ جاء الأولى فعلوا، جاء الأولى ماذا؟ فعلوا، فما يعرف الأولى هنا؟ ما معنى هذا جاء الأولى فعلوا كذا مثلا؟ ما جاء الأولى فعلوا كذا، ما معنى هذا الكلام؟ إخبار، لكن ما معنى الأولى هنا؟ ثم وصل بمعنى الذين، يعني معناه جاء الذين فعلوا كذا، فهو يستعمل في اللغة، واضح الآن للذكور لجمع الذكور، وقد يستعمل لجمع الإناث وهو قليل فيه. الأولى هذا قد يستعمل لجمع الإناث، الأصل في وضعه أنه يستعمل لجمع الذكور، لكن قد يستعمل من باب التقارب يسمونه، قد يستعمل لجمع الإناث كما في قول الشاعر: مع حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. الشاهد ما هو؟ مع حبها حب الأولى، هنا استعمل الأولى لمن؟ لجمع الإناث، مع أنه الأصل يستعمل لماذا؟ لجمع الذكور، إلا أنه قد يستعمل لجمع الإناث من باب التقارب، واضح الآن؟ من باب التقارب قد يستعمل كما في هذا البيت: مع حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. وهذا أبيات النحاة هكذا الغالب. أي نعم، مع حبها يعني تقربه من باب القرب، تقارب أي القرب، أي أقرب المؤنث حق المذكر، هذا هو. بارك الله فيك. الشاهد هنا في هذا البيت المذكور في الشرح: مع حبها حب الأولى، أن الأولى استعمل لجمع الإناث خلاف ما وضع له، وهو في الأصل لجمع الذكور، فالأولى هنا بمعنى اللواتي، اللواتي كنا قبلها. وهذه الألفاظ يا أخوان تحفظ. قال: وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع، وهي لغة من؟ هذيل، لغة هذيل، وقيل عقيل، وقيل عقيل، هنا عندنا لغة عقيل، والذي الأوضح أظن هذيل وعقيل، أو عقيل هكذا بالشكل. وهؤلاء يقولون ماذا يا أخوان؟ الذون، ما يقولون الذين، يقولون الذون في حالة الرفع، ويقولون الذين في حالة النصب وماذا؟ والجر كما في البيت المذكور: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة للحاحة. الشاهد ما هو؟ أن هنا الذين جاء على لغة عقيل، جاء على لغة عقيل، وهؤلاء يقولون الذين في حالة الرفع وفي حالة النصب، والجر يقولون الذين. وخالد الأزهري يقول معرب، عند هؤلاء يقول ماذا؟ معرب، الذين في لغة عقيل يقول معربا، واضح الآن؟ وهناك في المثنى في اسم الإشارة يشنع على ابن هشام، ليش يقول ابن هشام ليش عند اسم الإشارة معرب وليس بمثنى؟ وكذلك في الاسم الموصول الذي هو للجمع، الذي هو المثنى، اسم ابن هشام رحمه الله يقول أنه معرب، الاسم الموصول الذي هو المثنى يقول أنه ماذا؟ معرب. خالد الأزهري يشنع على ابن هشام، يقول أن هذا الرجل ما سبق، كيف يقول أنه معرب وهو لم يسبق به عالم من العلماء قبل ابن هشام مجتهد إمام؟ وهنا نفسه لم يسبق، ويقول الذين في لغة عقيل معرب، مع أنه لم يسبق لذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن الذين كذلك معرب على هذه اللغة، أن الذين أيضا كما يقول خالد الأزهري أنه معرب على هذه اللغة. لماذا؟ لأنه يتأثر إيش؟ بالعوامل. في حالة الرفع تقول جاء الذين قاموا، وفي حالة النصب على هذه اللغة إيش؟ رأيت الذين قاموا ومررت بالذين ماذا؟ قاموا. هذه حقيقة المعرب، أنه يتأثر بالعوامل. فخالد الأزهري رجح هذا فيه، أنه معرب على لغتهم، وبعضهم يقول مبني. لكن نحن عندنا قاعدة في الإعراب يا أخوان نمشي عليها من غير تكلف، ما نقول جاء على صورة الجمع وهو ليس بمعرب، لا، نقول ما دام أنه يتأثر بالعوامل في هذه اللغة فهو إيش؟ وهو معرب، وهذه هي حقيقة المعرب. فعندما الإعراب نحن الذين صبحوا الصباح، نحن مبتدأ، الذين إيش إعرابه؟ خبر، والخبر أولا مرفوع لم ترفعي الواو، لأنه نعم يلحق هنا ما هو جمع. نعم حسنها. ايش عرامة لك؟ هو فيه معنى التوكيد، لكن ايش عرامة؟ عنده وانت برق. نعم ونفيد التوكيد. صلح بارك الله، صبحوا في الصباح، ايش قال الذي عرب هنا؟ البرق، البرق، نعم برق يفيد التوكيد يا اخوان، واضح ما نحتاج الان نرجع اليه. قال راح الشاهد هنا يا اخي، الشاهد في هذا البيت ما هو؟ الذين جاء على لغة عقيل، يعني يجعلون بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصف والجر. فقال الأزري يقول أنه معرب أو إنه معرب على لغتهم، هكذا قال في التصريح. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال الذين بالواو في حالة الرفع واللائي، لأن عندنا ألفاظ يا أخواني المذكر، وهي ماذا؟ الأولى والذين، وفي لغة عقيل الذين. قال واللائي واللاتي، وأيضا اللواتي لم يذكرها هنا نعم ذكرها. قال رحمه الله تعالى: واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها فيقال يا أخوان جاء اللائي من غير ياء، جاء اللائي قمنا، قد تحذف، هذا شائع، جاءت لغة أنك تقول جاء اللائي قمنا من غير ياء، ولكن تثبت الياء وتقول جاء اللائي قمنا. وأيضا كذلك اللواتي تقول جاء اللواتي بالتاء فقط من غير ياء، وأيضا جاء اللاتي من غير ياء. يجوز هذا وهذا، هذا راجع إليك أنت، سواء استعملتها بالياء أو تركت الياء فالأمر سهل، هذا جائز وهذا جائز. قال رحمه الله تعالى: وقد تحذف ياؤها نحو، الآن يمثل الموصولات المتقدمة، ما هو يمثل لحذف الياء، يمثل الموصولات. قال نحو: الحمد لله الذي صدقنا وعده. عند من العرب؟ عندك محمد سهل، محمد أنت تريد السهل، هذا السهل، ما قلت الأسهل، قلت السهل، هذا سهل. الحمد مبتدا، نعم جاءوا يوم تعلموا حدوث خبر، الذي صدقنا وعده، الذي اسم موصول، الحمد لله الذي، نعم اسم موصول مبني على السكوت المحلي محلي شر، وهو صفة لماذا؟ لله، لله، نعم سنت. صدقنا، صدق فعل ولا مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون، وعده، نعم، والفاعل هو، والجملة جملة صدقنا وعده، صلة الموصول لا محلها، والعائد أين هو؟ العائد الذي صدقنا وعده، أي العائد؟ هو، نعم كما يقول المستتر، وهو هو، نعم أحسنت. الشاهد هنا الذي يستعمل ليه؟ العالم وغير العالم، للمفرد العالم وغير العالم، والمؤلف يقول المذكر المفرد. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عند برواحة هذا عندك، هو صعب، ما هو صعب، سهل إن شاء الله عليك. قد سمع الله قول التي، قد حرف تحقيق، نعم لفظ الجلالة فاعل، قول مفعول به. أني جرب إضافة، نعم يجادلك، في زوجها تعلق بالفعل، نعم، وجملة تجادلك في زوجها في ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشاهد الذي هذا رواحة في الآية، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عند من المتأخرين؟ واحد من الأخوان، هات ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم الآية، هات الإعراب هذا، ما ولاهم، ما أدرى حتى المسجل أصدر في المجل الآية هذه. تبارك الله، نعم يا أخي أنت عربي، ما ولاهم، نعم نحن فرال حتى من غير نحو، كلام واضح، ما يحتاج في ما معرفة ما نحو. أسماء الموصولة أسماء، والأسماء لها محل من إعراب إلا أسماء معينة، اسم الفعل واسم الصوت وضمير الفصل، هذه لها محل من إعراب، وإلا بقية الأسماء لها محل. ما إعراب لأن ما ذكرت شيئا فيها مبتدا، نعم، واللهم والنفع الماض والهاء وغير متصل مبني على الضم في محل، والفاعل ضمير متصل يعود على ما اي شيء ولاهم عن قبلته على ابن ولاهم التي كانوا عليها مبني على السكون في محل جر عن قبلتهم، في محل جر صفة لقبلة، نعم، هذا كانوا عليها نعم نور السماء عليها جار مجرور تعلم محذوف والعائد أينه، والجملة ما محلها أولا قلنا في الموصول لها محلها من العرب، والعائد عائد مو محذوف لها، نعم موجودة في الجار مجرور كانوا التي كانوا عليها، احسنت شاذرة التي انتهى الوقت إلى هنا إن شاء الله. أشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، عبده ورسوله أما بعد، قال رحمه الله تعالى فترة مراجعة الموصول في يوم آخر إن شاء الله نأخذ درسا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. عندك يا أخي عجل في محل أنه هنا مثنى يحرم، نعم، فأتيانها فعل مضارع مرفوع ثبوت النون، والألف فاعل، والهاء عون به، منكم جار ومجرور متعلق بالفعل، الخبر واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الجملة جملة فآذوهما، أحسنت بارك الله فيك، شاهدون اللذان التمثيل له المثنى حالة الرفع، صلة الموصول يأتيانها صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعائد الألف. قال ربنا أرنا الذين أضلانا، هذا الأخر. ربنا أرنا الذين أضلانا، رب منادى بحرف نداء محذوف عجل بارك الله فيك، أرنا فعل أمر غل تبني على حد أري أصله مضارع يري أنا ولا ونا مفعول به ضمير مفعول من السكون محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر لا وجوبا تدبيره أنت، نعم، أرنا الذين أضلانا، الذين إيش؟ الذين مفعول به ثاني هو اسم مفعول، نعم، وهو مفعول به ثاني منصوب على انصراف لله، نعم، أضلانا أنا ضمير متصل أبني على السكون محل نصب مفعول به، والآن الفاعل أضلا أنا الفاعل، والجملة ما محلها من الإعراب، قلت الموصول لا محلها من الإعراب، أحسنت. قال رحمه الله تعالى وقوله والذين جاءوا من بعدهم، نعم، قال جماعة تعالى والخبر فيما بعد، نعم، والشاهد هنا ما يعرف جملة جاءوا من بعدهم، والعائد لا ما عندنا له، هذا ألف الفارقة، أين العائد؟ ما عندك عائد؟ انظر الآن لا هذه ما فيها عائد، الألف يا أخي الألف هذه فارقة فقط. جاء الأخ يشير لك في الواو تعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله تعالى وقوله واللائي يئسن من المحيض. عجب اللائي اسم موصول نعم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. سنفى بارك الله لا محلها من الإعراب. والعائد النون فيها إثنى. نعم. قال رحمه الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة نسائكم. شاهد مويا أخوان هنا اللاتي مثلا اللاتي المؤنث جمع مؤنث وجملة يأتين النون هنا فاعل طبعا وجملة يأتين الفاحشة لا محلها من إعراب صلة الموصول والعائد النون. يا أخي أخي هذا أخي من أين هذا الصوت؟ غلب بارك الله فيك غلبه يكفي هذا إن شاء الله. قال رحمه الله هذا التمثيل المتقدم كله لأي شيء لما هو نص نعم لما وضع له. أما الآن سأتي التمثيل على المشترك. قال رحمه الله تعالى والمشترك ستة ألفاظ من وما وأي وأل وذو وذا. ومن المشترك المعرب هو أي أما سيأتي الكلام عليه إلا في حالة واحدة عن سبويه تبنى سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. قال والمشترك ستة ألفاظ من وما وأي وأل وذو وذا. ما معنى مشترك؟ تقدم الكلام عليه. ما معنى مشترك يا أخي؟ من هنا أتى يا أخي أنت ما معنى هذا؟ وما كان معيش بين معان متعددة بلفظ واحد. أحسنت هذا هو المشترك بين معان متعددة بلفظ واحد مثل هذه الستة الألفاظ سيأتي الكلام عليها الآن. فهي وضعت مشتركة بين معان متعددة بلفظ واحد. فمن يستعمل للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللجمع ذكورا كانوا أم إناثا. فهذا كذلك من كذلك ما وأي وأل وذو وذا كلها مشتركة. قال رحمه الله تعالى فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. فعلى هذا تكون مشتركة لأن الاشتراك حاصل فيها كما ذكر المؤلف هنا بأنها تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله وكذلك المؤنث أيضا. وكذلك المؤنث تطلق عليه مفردا كان أو مثنى أو مجموعا كذلك. قال وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. نعم هذا هو أصل وضع من أنها تستعمل للعاقل ولا تستعمل لغيره إلا في مواضع سيأتي الكلام عليها. كذلك أيضا ما تستعمل عكس ماذا؟ عكس من يستعمل لغير العاقل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالمراد هنا بقوله ما عندكم ينفد أي من الأمور الدنيوية من الأموال الدنيوية فإنها إيش تنفد. فالشاهد هنا استعمال ما لغير ماذا العاقل. وهذا هو أصل وضعها حتى أنه يروى حديث أو إنه يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن زبعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أو أنزلت هذه الآية لا إله إلا الله لا آية في هذا عامة إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إلى آخر الآية. قال فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأخصمن محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. فجاء فقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقد عبدت الملائكة وعبد عيسى ابن مريم. إذن الملائكة وعيسى من حصب جهنم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجهلك بلغة قومك ما لغير العقلاء. يعني المراد بها الأصنام ليس المراد بها عيسى وآدم. لكن هذا الحديث ما هو صحيح واضح يا أخوان. فالشاهد من هذا أن ما لغير العاقل، لكن ليس استدلالا بهذا الحديث لأنهم كانوا قديما لا يعرفون ما أنها للعاقل ولا لغير العاقل يستعملونها من غير هذا التفصيل، من غير هذا التفصيل المذكور، وإنما التفصيل هذا بالاستقراء جاء من النحاة، فهذا الحديث لا يثبت. فيقول النحاة لو ثبت هذا الحديث كان نصا فيما أن لغير العاقل، لأنهم أصلا يحكمون من هنا وهنا ولا يبالون، لكن هذا الحديث لا يصح. الشاهد من هذا أن ما يا أخوان لغير العاقل هذا هو أصل وضعها، أنها وضعت لغير العاقل ليس استدلالا بالحديث، لكن هكذا نص النحاة، وفيها خلاف منهم من يقول العاقل وغير العاقل، لكن هذا هو المشهور أنها لغير العاقل وضعت. يعني أنه قال له ما أجهلك بلغة قومك، ونعم قال هذا هو ما أجهلك بلغة قومك ما لغير العقلاء، كيف هذا؟ قال رحمه الله تعالى فلان عندنا من وما، من عندنا تستعمل لماذا؟ للعاقل، هذا هو أصل وضعها، وما لغير العاقل. قال رحمه الله تعالى تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك، وتقول فيما جوابا لمن قال، شاهد هنا ايش يا اخوان في الامثله هذه المذكوره استعمال ما لمن للعاقل، وهي ايضا كذلك من الالفاظ المشتركه كما ترى في التمثيل، في الاول المفرد المذكر وفي الثاني المفرده المؤنثه وفي الثالث المثنى مطلقا للمثنى المذكر، وفي المثال الرابع المثنى ماذا المؤنث، والخامس الآخر ذلك لجمع الذكور والثالث لجمع الإناث، فهي من الألفاظ المشتركة وموضوعة للعاقل. قال وتقول فيما جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا أو أتانا، وهي أنثى الحمر، أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا، حمرا بضم الميم والحاء، أما حمرا فهي جمع أحمر، لكن حمر جمع حمار، هذا صحيح هذا الكلام عليه. قال وتقول فيما جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا او اتانا او حمارين او اتانين او ثمرا او اتنا، اتنا يا اخوان عندنا الصحيح اتنا الاخير، عندكم اتنا اتنا من جمع ماشي صواب، اتنا جمع عندك انت الاخ يقول عندي على الصواب، نعم هذا هو أتنن، نعم بضم التاء والهمزة أو بضم الهمزة والتاء، انتبهوا يا أخوان انتبهوا. هيتم الآن. قال رحمه الله تعالى يعجبني ما اشتريت، هكذا جوابك تقول لمن قال اشتريت أتانا أو حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتنين إلى آخر ذلك، تقول له ماذا يعجبني ما اشتريته، ما هو الشاهد الآن هنا أنك استعملت ما لغير ماذا العاقل، لأن الحمار وكذلك الأنثى فهي من ماذا من العقلاء من غير العقلاء من غير العقلاء، فتقول هكذا جوابا يعجبني ما اشتريته، فتكون استعملت ما هنا على أصلها لغير العاقل. قال رحمه الله تعالى ما هو أتنا جمع أتانا، أتان كيف لا لا ما يجمع أتنا للشروط المتقدمة. قال رحمه الله تعالى يعجبني ما اشتريته، ما يعرب ما موصول لكن ما يعربه موصول، نعم موصول وتستعمل لغير العاقل وكذلك عامة مشتركة، ايش بعد هذا نحن نريد اعراب، هذا اعراب يقال اسم موصول وبس، ايش هذا المحل نصب المعنى الذي لا تنجم محل من إعراب، محل رفع فاعل، أحسنت أحسنت محل رفع فاعل. قال يعجبني ما اشتريته، الجملة التي بعدها يا أخي أعجمي بلال، أنت بلال الله أن يسر لنا بلال، نعم الجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول العائد إنه ألها، نعم أحسنت بارك الله فيك. قال وما اشتريتها، وما اشتريتهما، كل هذه استعملت هنا لغير العاقل جوابا للمتقدم، بدأ بالمفرد المذكر ثم المؤنث الآخر ذلك، سيأتينا الكلام عليها. الأصل أنها لغير العاقل، ومن الأصل أنها لمن؟ للعاقل. سيأتي أنها قد يعكس فيهن. قال رحمه الله تعالى: وما اشتريتهم وما اشتريتهن. الشاهد أن استعمال ما لغير العاقل. قال: وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل. يقول صاحب التصريع: على سبيل التطفل، هكذا قال في هذه اللفظة. فالآن قد يعكس في المتقدم، وهو ماذا المراد هنا؟ قد يعكس ذلك فتستعمل في من وماذا؟ وما الأصل في من؟ أنها تستعمل للعاقل، وقد يعكس فيها وتستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل ذكروها. أن من، انتبهوا لهذا وهذا مهم جدا لأنك تحتاج إليه، مذكور في الشرح: لا يكتبن أحد شيئا. يقول: من لا تكتب شيئا. قلنا: من الأصل في وضعها أنها تستعمل لمن؟ للعاقل، هكذا وضعت وضعها العرب. لكن قد يعكس فيها وتستعمل لغير العاقل، قلنا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: أن ينزل غير العاقل منزلة ماذا؟ العاقل، أي يستعمل في صفة من صفات ما من صفات إيش؟ العقلاء. لا تستعمل إلا للعقلاء، فبهذا تكون قد نزلت منزلة إيش؟ العاقل. كأن يدعى أو ينادى، كأن يدعى أو ينادى، ومعروف أنه لا يدعى ولا ينادى إلا من؟ إلا العقلاء. واضح الآن؟ هذه المسألة الأولى تستعمل فيها من؟ لمن؟ لغير العاقل. متى؟ إذا نزل غير العاقل منزلة إيش؟ منزلة العاقل، كما في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من لا يستجيب له، الشاهد إيش هنا في الآية؟ من لا يستجيب له، ما هو يدعو. الشاهد هنا: من لا يستجيب له، أنه استعمل من هنا لمن؟ لغير العاقل. لماذا نستعملت من لغير العاقل؟ لأن غير العاقل هنا الأصنام المرادة نزلت منزلة إيش؟ العاقل، فبدعائهم إياها يكونوا بهذا نزلوها منزلة إيش؟ العقلاء، لأنه لا يدعى إلا من؟ إلا العاقل. واضح الآن؟ ومنه أيضا البيت الشعري الذي ذكره الشارع: أسر بالقصى هل من يعين جناحه لعلي إلى من قد هويت أقلعه. الشاهد ما هو؟ الأولى من الثانية: أسر بالقصى هل من يعين جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره. ثاني منصور يقول أنت الأولى. نعم الثانية ما فيها شاهد. الأولى شاهد في الأولى. لماذا نستعملت من لغير العاقل؟ من يعير رجل الطائر الآن، وسر القطة هو نوع من الطير يشبه الحمام، ها، لأنها نزلت منزلة العاقل بنبائها، لأنه لا ينادى إلا إيش؟ إلا العقلاء. هذه المسألة الأولى يا أخوان تستعمل فيها من؟ لغير العاقل. متى؟ إذا نزل غير العاقل منزلة إيش؟ العاقل. المسألة الثانية ما هي؟ قال: أن يجتمع غير العاقل مع العاقل. هذه المسألة الثانية: أن يجتمع غير العاقل مع العاقل فيما وقعت عليه من؟ واضح يا أخوانا وما هو واضح هذا الكلام؟ المسألة الثانية قلنا أولا تعرف المسألة، أصل المسألة ما هي؟ أصل المسألة قال: أن يجتمع غير العاقل مع العاقل فيما وقعت عليه ماذا؟ من؟ كما في هذه الآية: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فقوله من في السماوات اجتمع فيها من؟ غير العاقل وماذا؟ والعاقل. اجتمع فيها الملائكة والكواكب كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، فلذلك استعملت هنا من لغير إيش؟ العاقل. وأيضا كذلك من الأخرى ومن في الأرض كذلك أيضا اجتمع فيها إيش؟ من هذه؟ العاقل وغير العاقل، لأنها تشمل الآدميين ومن؟ والحيوانات والشجر وغير ذلك مما هو على الأرض. واضح لنا وهو واضح. هذه هي المسألة الثانية: أن يجتمع غير العاقل مع ماذا؟ مع العاقل فيما وقعت عليه من؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. الآن اجتمع في من هذه إيش؟ غير العاقل وغير العاقل، تشمل الملائكة والكواكب. وفي الثانية كذلك: ومن في الأرض كذلك أيضا اجتمع غير العاقل وإيش؟ والعاقل فيما وقعت عليه من؟ الموصولة هذه. واضح إن شاء الله المسألة الثانية. قال: المسألة الثالثة: أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم فصل بمن الموصولة. وبعضهم يقول بمن الجارة أو الصبان يرجح هذا، يقول فصل بمن الجارة هو الراجح، لكن هنا الشارح يقول فصل بمن الموصولة، نمشي على ما هو موجود الآن. المسألة الثالثة يا أخوان التي تستعمل فيها من لماذا لغير العاقل، متى؟ أن إذا اقترن غير العاقل بماذا؟ بالعاقل في عموم فصل بماذا؟ بمن الموصولة. كقوله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، صح؟ فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. واضح الآن؟ ف فلن أنت ترى في هذه الآية أنه اقترن إيش العاقل بغير العاقل في عموم قوله سبحانه وتعالى إيش كل دابة، في عموم قوله الله خلق كل دابة، لأن المراد بالدابة هنا إيش كل ما يدب على الأرض. فالآن اجتمع غير العاقل وماذا والعاقل في هذا العموم، ثم فصل هذا العموم بإيش بمن الموصولة، فقال إيش فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على ماذا على أربع. إيش الشاهد في هذه الآية أن من هنا استعملت لغير العاقل. لماذا استعملت لغير العاقل؟ لأنه اجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم متقدم وهو قوله إيش كل دابة، ثم فصل هذا العموم بإيش بمن الموصولة، فجاز أن تستعمل هنا من لغير العاقل. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا هو، هو واضح. تحريك رؤوس أو تحريك رؤوس نعم، وغد بعد ذلك ما هو واضح. تسأل يعني تسأل فيه والأخ ما يجي خطأ هذا أسألك أسأل يا محمد الأمواضة التي تستعمل فيها من لغير العاقل. لا لا أنت فالمواضع التي تستعمل فيها من لغير العاقل ثلاثة مسائل. هات المسألة الأولى أن يمثل غير العاقل منزلة العاقل، واحد قولي ومن يضلوا أيضا أسر بالغطة هل من يعيد جناحه. نعم. المسألة الثانية مسألة الاقتران، هذه الثالثة ذكرتها أنت، لا بس اذكرها الثانية. لا بس المسألة الثانية مسألة الاقتران أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم فصل بمن الموصولة. الثالثة الآن باعتبار التعداد الذي ذكرته أن يجتمع غير العاقل بالعاقل فيما وقعت عليه من الموصولة، فرق بين الثالثة والثانية الآن، فيما وقعت عليه من الموصولة كما في قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. فالآن من الموصولة هذه وقعت على العاقل وعلى غير العاقل، لأن قوله من في السماوات يشمل الملائكة والكواكب، وقوله ومن في الأرض أيضا من وقعت على العاقل وعلى غير العاقل لأنه يشمل الآدميين وغير الآدميين. أحسنت. ما نعم تكلموا كيف؟ لا لا الثالثة يا أخي اجتمعوا اقترنوا في عموم متقدم. أنا ما في هنا في إشكال عموم بغير من هناك المتقدم. نعم. طيب يا أخي ما يسأل الأخيرة بارك الله فيك أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم كل دابة، والله خلق كل دابة هذا العموم واضح لنا، المراد بالدابة في اللغة كل ما يدوم على إيش على الأرض، هذا العموم يشمل الآدميين وغير الآدميين. ثم فصل هذا العموم بماذا بمن الموصولة، فقال فمنهم من يمشي، تفصيل العموم المتقدم خلق كل دابة هذه الدواب المتقدمة، منها ما يمشي على ماذا على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أرض، ففصل العموم المتقدم واضح. ففي هذه الحالة يجوز أن تستعمل من غير العاقل. هذه الثلاث المواضع تحفظها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل نحو فمنهم من يمشي على بطنه، وهذه المسألة رقم كم يا أخوان الثالثة صح ضابطها أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم فصل بمن الموصولة، وبعضهم يقول بمن الجارة سهل الأمر عندما الإعراب فتح سنات الفاء تفصيلية فصل العموم المتقدم هذا هو ضابطها كما في الفتح ذكر هذا الحافظ أن تأتي بعد عموم أو بعد إجمال. نعم بشار مجهول متعلق خبر مقدم. نعم أحسنت. ما الفاعل ضمير صغيره والجملة جملة ما يمشي على بطنه لا محل من الإعراب العائد. الشاهد هنا استعمال من غير العاقل. أحسن بارك الله. طبان على المشمول. قال رحمه الله تعالى وتستعمل مال العاقل أيضا كذلك على خلاف الأصل كما تقدم في من استعمالها لغير العاقل، وهنا ما تستعمل للعاقل مع أن أصلها موضوع لمن لغير العاقل، وأيضا استعمال ما لغير العاقل في مسائل مثل ما تقدم في المسألة الأولى التي تستعمل فيها ما لغير العاقل الآن الذي يريد يكتب يكتب. هو ذكره هنا صعب عليكم، لكن هذا الذي سنكتبه إن شاء الله لا يكتب في الكتاب يا أخوان، الكتاب لا يكتب فيه، الكتاب في غير الكتاب كراسة لأنه لا بأس به. طويل الكلام شخرب الكتاب، بعد ذلك تقول أنا ما أريد الفائدة، أنا أنصح لي أخوان يكتبوا الكتاب. هذه بسم الله يلا تقول استعمل مال العاقل في المسائل. فالأولى إذا اختلط عجلوا لكن هو سهل، هذا درس مهم جدا، درس الموصول من الدروس المهمة، كذلك درس الإشارة. الأولى إذا اختلط العاقل بغيره، الأولى إذا اختلط العاقل بغيره وقصد تغليب غير العاقل لكثرته، وقصد تغليب غير العاقل لكثرته. نحو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أيضا فيه آية سبح صح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شاهد إيش لان يا أخوان في هذه الآية، أن ما هنا استعملت ماذا للعاقل، نعم لأنه اختلط هنا العاقل بغير إيش العاقل، وغلب من غلب غير العاقل. نعم، فمما يعني يسجد الله الذي في السماوات منهم الملائكة وهم عقلاء، وكذلك